فما بقى يصح لي لا انا اخذه ولا انت لحتى انت توفي ديناتك. او ايه مضبوط. وان شرطا ذلك في العقد فليس لاحدهما اخذه لتعلق حقهما به. مضبوط. الراهن في الحفظ والمرتهن في الاستيفاء. ولا يملك احدهما ابطال حق الاخر. حلو. انا بيكون اثنين موجودين يعني حتى ايه اذا اثنين تراضوا. اثنين تراضوا ماشي الحال. لا ما تراضوا انت بدك تاخذ الرهن تحبسه عندك. انا من اول ما اعطيت تحطه عندك هاته لكان ما بدي احطه عندك بدي اخذه عندي كمان ما لي حق. ليش؟ لانه شو اسمه الدينة مرهونة بهذا. فلما انا بدي اخذه ضوعت حق ايش حق الديان ما رضيني في حفظي هذا المال يعرفني انه انا فرط فيه ويمكن قيمته اكثر من الدينات ما رضي هالزائد هذا يكون امانة عندي ما لي حق. واضحة المسألة. قال ويهلك من ضمان المرتهن او يهلك من ضمان المرتهن لان يده يد المرتهن. يعني اذا هلك هذا عند العدل هلك من ضمان المرتهن على قدر ديناته بس وهي مضمونة في حق المالية. ولو دفعه الى احدهما ضمن. من هذا دفعه؟ العدل. ثالث. جيت انا قلت له يا اخي الله يرضى عليك هات اعطيني يا هالجمل هالفرس حطه عندي انا بين دوابي والدينة الي والرهن لازم يكون عندي هذا ارتخى واعطاني اياه بده يضمن. ايوه لانه مودع الراهن في العين والمرتهن في المالية. ايوه المرتهن انا مو انا اللي دينت انا بدي اخذ الجمل حطه عندي فانت مودع من قبلي من حيث المالية الدينة وانت مودع عندك هالجمال من حيث العين لانه ملك هداك. وكل واحد منهما اجنبي عن الاخر فيضمن ان وضعوا عندي يضمن وان وضعوا عند ذاك يضمن كالمودع اذا دفعه الى اجنبي هي عدل يبيع ولد المرهونة. اول كالمودع هي اول مثال كالمودع اذا دفعه الى اجنبي لك فهمنا نحن قلنا لك حط لي هالشنطة عندك وانا فايت صلي الظهر إيه انا رضيتها ليش تحط الشنطة عند فلان فاذا هلكت عند فلان انت ضامن هاي المودع. واضحة وين بقى كالمودع اذا دفعه الى اجنبي والعدل يعني وكالعدل يبيع لما ببيعه يبيع ولد المرهونة لأنه ولد المرهونة رهن مثل أمه. أنا حطيت عندك بقرة قلت لك رهن بالدين اللي لك معي ولدت عندك قال بينضم ولدها إلها وصار رهن معها جيت أنت بعتها ما بصير تكون ضامن. ويجبر على البيع عند طلب المرتهن ولا ينعزل بعز الموكل وموته. بذاتها مو عدل انت بدك هي لو مات هاد بتم الدين قائم اذا الرهن قائم. ويملك مصارفة الثمن. ايوه ايه ويملك مصارفة الثمن اذا خالف جنس الدين. نحن اتفقنا انه نحط هالرهن عند عدل هاي العدل حاضر هالجمع عنده اجى الراهن والمرتهن جابوا زبون اخي تشتري هالجمال ايه بديش 100 ليره ذهب طقطق له 100 ليره ذهب لك افهمنا انت راهن وحطينا عند العدل بايش بألف درهم. قال هذا المرتهن شاف البيعه صح صحيح بياخذ ال 100 درهم بيصرفها 100 ليره ذهب بيصرفها دراهم وبيرجع للدائن دراهمه واذا زاد شيء بيعطيه للمالي. يملك معناها العدل ايه العدل صارفة الثمن اذا خالف جنس الدين. والوكيل المفرد لا يملك شيئا من ذلك الوكيل المفرد

هلا راحت شوي تفرعنا الفروع الكثيرة. خليني أكمل فكرتي لسه الفكرة ما كملتها. شوف أخي قلنا العزل القصدي بدك تعلم، العزل الحكمي لا يشترط علمك. قال في كلا العزلين ما بتنهزل، أنت إذا شرطنا في صلب الرهن أنه لك أن تبيع. تبهت إيه؟ ها هي أصبح لاعطينها من هون. نجي لسؤاله، قال الوكيل لا يتصرف لنفسه، وهي المسألة اجت فيها سؤال سمعناها عن الشيخ عطا الكسم الله يرحمه. مين لحقه؟ انا شايفه كنت صغير، كنت روح على المدرسة، مدرستنا بعد بيته بشوية مادنة الشحام، شايفه مرات يعني محدودة. قال اجى السؤال من تركيا بزمن لما كان هو مفتي، كان بتركيا اتاتورك نعم، وكان هناك محامي وكل باشياء، وكلت امرأة بان يزوجها، فزوجها من نفسه، راحت على الحج ومليئة عندها مال ضخم كثير، زوجها من نفسه وراحت على الحج بديش وكذا، هي ماتت، اجب لطالب بالميراث، ان لم يكن لها ولد بده ياخذ نص مالها، الى ولد بده ياخذ الربع ومال ضخم وكذا، بعث السؤال الله اعلم لوين بالجمله للشام لهم. الشيخ عطا الكسم قال لهم لا يصح ان يتصرف الوكيل لنفسه، لذلك نعم سمح وكاله أزله. أنا وكلت إنسان ومعلش الطرف إيه ها هي إذا صرح له بالصح، مثل إذا قلت له أعطيتك مصاري قلت لك وزعهم هذول زكاة مال وزعهم على الفقراء، لو كنت أنت فقير ما بصح تأخذ منهم ولا قرش، وكيل لأنه ما بتتصرف لنفسك، بتقلي أضعهم حيث شئت، أضعهم حيث شئت، بقول لك نعم ضعهم حيث شئت، إذا كنت أنت فقير ومصرف الزكاة وحطيتهم بجيبتك فأنا على قلبك، لأنك أخذت الصلاحيات حيث شئت. أيوة هاي مثل حكايتها. يعني الحالة الآن بالزواج فاسد. إيه ما صح ما صح. إيه نعم. بعدين خلينا نحكي على الوكالة بفروعها. معلش أنا وكلت الشيخ رضوان يشتري لي حاجة، هل يجوز له أن يشتريها لنفسه؟ إمتى بيجوز يشتري لنفسه؟ شو يعني أنا إذا وكلته حجبت عليه ما يصلح ما يشتغل لصالحه؟ فهمنا يا عمي، أنت وكلتني وأنا وكيلك، ما بقول لك لا، لكن هالصفقة التجارية حبيت أشتريها إلي مو إلك. هلا مجرد ما صار وكيل لإنسان صار مملوك له، ما حر بيحسن يصرف. قال الفقهاء فصلوها في ثلاث حالات ما بتحسن تشتري لنفسك، والحالة الرابعة اللي خارجة من الشروط الثلاثة إن مو حالات أو حالات شروط. شوف أخي تحسن ساعتها تشتري نفسك. إذا قلت لك يا شيخ رضوان، الشيخ حسام ما أجا ولا بعد شوية بدي يجي، بس أنا مستعجل، هالطاولة هي بذاتها أشتري ليها منه، لك قد ما طلبتي أنا عاوزها، فإذا وكلتك أن تشتري شيئا بعينه لو كان له مثيل ما بصح تشتريها لنفسك. هي أول وحدة، فهمت؟ واضحة. إذا وكلتك أن تشتري لي شيئا بعينه معين، مو اشتري لي طاولة مثل هي، هي في إلى تفصيل سيأتي معنا، لا هي بعينها، هالجارية هالعبد هالسيارة، شايف هالسيارة والله عجبتني، الحائش صاحبها واشتري ليها منه، لحقته لقيته لك مو عرفان بالاسعار، لك رح ابيعها بربع قيمتها، لك كان باخذها لنفسي، لا لك اشتريها الي لانه بعينها معينه. هي اول وحده. الثانيه